حصريا على موقع djkimo.com. يا قلبي مين ودك هناك؟ هو انت بتجري ورا اذاك؟ رحت لهم تتونس بيهم وكنت متعشم فيهم، سابوك لوحدك دلوقتي هو محدش معاك. يا قلبي مين ودك هناك؟ هو انت بتجري ورا اذاك؟ رحت لهم تتونس بيهم وكنت متعشم فيهم، سابوك لوحدك دلوقتي محدش معاك. حبينا ودينا عنينا وحنينا وقسيوا علينا، مش راجعين مهما زن، واللي ضيعنا منه ينسى انه يلاقينا. حبينا ودينا عنينا وحنينا وقسيوا علينا، مش راجعين مهما زن، مش وراك. ورونا الول وما حرمتش، وغلطوا فيك ما تكلمتش. يا قلبي باعهم ما فيهمش ولا حد اشتراك. حبينا ودينا عنينا وحنينا وقسيوا علينا، مش راجعين مهما زن، واللي ضيعنا من ينسى انه يلاقي. حنينا وقسيوا علينا، مش راجعين مهما زن، واللي ضيعنا من ينسى انه يلاقينا. حصرياً على موقع djkimo.com.